كذلك، لكن الامر يحتاج الى طلب. اطلب وكيف تطلب؟ تطلب هذا التصوير الذي ذكرته. هذا الانسان غدر حياته كلها تائها شاردا ضالا بعيدا عن الله، يفعل كل معصيه ويرضى عن كل طاعه. بمناسبة المقولة ذكرتها، سمع صوت جاره في جمح الليل يقرأ القرآن بناج الله راكعا ساجدا، فتألم من نفسه ورغب في هذه الهداية ورغب في الإقبال إلى الله عز وجل. هذا هو الطلب. نعم، ربما كان الطلب على الإنسان بسيط يقوم به هذا الإنسان، ويقول في نفسه أنا سيء، أنا مقصر، أنا معرض، لعل عملي هذا يعني يجعل بيني وبين الله نسبا وطريقا. أما الإنسان ما هو طاعة عبادية، ولكنه يفعله بهذا القصد، بهذا القصد. أنا إنسان سيء، أنا إنسان تائه ضائع، لعل عملا بسيطا من ذلك عز وجل يجعلني منه خمير خير حق ويعني نوع من التخفيف من العذاب. هذا العمل يكون اساسا لاتجاه الله اليك واقباله عليك، كما كان من شان من كثيرين، لا واحد ولا اثنين ولا عشره، منهم مالك بن دينار، منهم الفضيل ابن العياض، منهم بشر الحافي، ومنهم كثيرين. مالك بن دينار كما قلت مرة كان شرقيا مدمن خمر بعيدا عن الله عز وجل. نعم، ما في كل السدود قائم بينه وبين الله عز وجل، لكن ما الذي حصل؟ هو يقول عن نفسه، عن قصة توبته، بل توبة الله عليه، بل توبة الله عليه. قال: كنت في السوق أرقب الناس، كسرتي أرقب الناس، وإذا بي أرى خصومة من بعد بين شخصين، راقبتهما من بعد فلاحظت أن واحد منهما معه من بضاعة متاع، الآخر تغلب عليه، وأخذ منه ما بيده من بضاعة، وظننت منهما فسمعت الضعيف يقول: سيحاسبك الله يوم القيامة جزاء ما اكتسبتم من هذا المتاع، فإنني ما خرجت إلى السوق إلا تنفيذا لوصية رسول الله وحديث رسول الله: من خرج إلى السوق فابتاع منه متاعا فجاء وخص به البنات نظر إليه الله يوم القيامة. أنا خرجت لأبتاع هذا المتاع لبناتي، وأنت سلبتني فرح بناتي فلسوف يعاقبك الله. يقول مالك بن دينار: دخلتني رقة شديدة لهذا الإنسان ومن هذا الكلام الذي سمعته منه، ووجدت إن أنا أنصبته من هذا الظالم أن يغفر الله عز وجل لي ذنبي وإثمي. قال: فأقبلت إليهما فاستلبت المتاع من ذلك الغاصب ورددته إلى هذا الإنسان. نعم، وربما أنزل عقابا بذات، فلما رأيت وجه هذا الضعيف، هذا الإنسان، تعلل سرورا وأراد أن يمضي، قلت له: يا هذا انتظر، عهد يسألك الله عنه يوم القيامة، إذا دخلت دار ووجدت فرح بناتك بما تحمله إليه، أن تطلب منهن الدعاء لي، وقل لهم: مالك ابن دينار. هذا هو البداء من مالك بن دينار، ليست بداية عمل، بداية ألم، بداية رغبة، بداية حنين إلى الله عز وجل. فماذا كان من الله سيارته؟ رأسا كما قال، نعم، كما يوجد على تلك الصخرة، أنا الموجود فتردني وتجدني. نعم انذاري عز وجل انت شله من كل ماضي. وتخيل مالك بن دينار الشرطي المدمن للخمر البعيد عن صراط الله عز وجل الى مالك بن دينار العالم الرباني المرشد الانسان العالم الذي ملا اسمه سباق الارض. لما نقوله عن مالك بن دينار ممكن ان نقوله عن العشرات منهم الزبير بن عياض منهم بشر الحاكم منهم كثيرون ولا نريد ان نستغرق في ذكر القصص لكني اعود فاقول هذا معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث اذا تقرب الي العبد شبرا تقربت اليه ذراعا. اذا ما في تقرب فعل من العبد في قصص وما وراء القصد كله من الله كله من الله. فالباري عز وجل عندما انتشل مالك بن دينار كره اليه الخمره نعم عافها وتاب منها. طيب هل هذا من مالك ام من الله؟ من الله عز وجل. ولكن الله عز وجل وهذا محل الشاهد يصور الامر كان فيه طرفان طرف من العبد وطرف من الله وكان الطرف الاول فالبار عز وجل يصيب مالك من دينار على توبته من الخمره وعلى ابتعاده عن هذه الموبقه ويعدها اقبالا من مالك بن دينار الى الله يستاهل بسببها اقبالا من الله اليه مع ان هذا التكريه جاء من الله عز وجل لكن بثمن حتى لا يقولن قائل من الكسالى الذين يسندون ظهورهم الى جبر الكسل والدعاء والانغماس في الموبقات حتى لا يقول واحد من هؤلاء طيب انا الاخر انتظر لماذا لا يهدين الله عز وجل. يكون هذا وعزمه وقصده وارادته كل ذلك منعقد على مزيد من البعد وعلى مزيد من الشرور ويخطط لمزيد من الانغماس في الموبقات. لكن يكون هذا الكلام مما ربما السخري مما ربما سكات الناصح اذا جاءه فنصحه بان يبتلى بان يعود الى الهدايه كيف بده يتخلص منه؟ يقول الله يهدينا بإيمان أن الله يهدينا. نعم الله مطلع على السرائر لا يؤخذ من كلمات. لو ان الله عز وجل اطلع على سريرة هذا الإنسان فرآه صادقا في طلب الهداية أبدا الباري عز وجل لا يعود عنه يستجيب يهديه ويجنبه إلى الله عز وجل. فإن رأيت الشاربين لم يهتدوا فاعلم أن مرد ذلك إلى أنهم لم يريدوا لأنفسهم الهداية هذا هو السبب. من قريب ذكرت لكم قصة ذلك الإنسان الذي دخل ليعزي صديق الله بوفاة قريبة نعم ومعه صديق له وصديق لي نعم جلس وسمع كتاب الله يتلى في مجلس العزاء وفي الداخل ليس بينه وبين الله أي خط مرسوم إطلاقا. بعد دقيقتين فقط التفت الى زميله من جنب قال له قم قم الان فان هذا الكلام يكاد ان يغير بعقلك. وخرج هاربا فارا من كلام الله الذي يلاحقه بالجلد والدعوه والرحمه هذا الانسان طبيعي الله يهتدي وامثاله وما اكثر الناس الذين هم من امثاله. عندما لم يهتدوا هل هم صاروا وراء الهدايه وحجبها الله عنهم؟ أم أن الله نعم أطلع رحمته بهم وجعل كتابه وكلامه يناديهم نعم ولكنهم كان دورهم دور الفار الآبي الضال واضح الموقف موقف من يقول تعال يا عبد اكرمت تعال يا عبد اعطيك تعال يا عبد انا لا اكلفك شيئا غير انك تتعرف علي ومني تخفيف اعدائي وعلي ان اهديك الى سبيلي وان اجعلك سعيدا بمن سيعي امري لكن هذا الانسان يفر يفر من الله عز وجل الذين لم يهتدوا ولم يدخلوا تحت قانون هذا الكلام الرباني العظيم سببه انهم ما وجهوا ارادتهم بس الى الله سبحانه وتعالى فاذا كان الامر على هذا النحو ايها الاخوه اذا معنى ذلك ان الفضل كله من الله عز وجل وهو معنى قول الله عز وجل خطابا لرسوله ان يقول لفئه من الاعراب قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان كلام سليم وكلاما دقيقا ورائعا الانسان اذا اراد ان يصدق هذا الكلام الذي هو من مظاهر فضل الله وتجاوزه ممكن يصدق في مساله انا الثاني عم بعمل شيء وانا الاخر اقبل الى الله بصدق ثم اقبل اليه بذراع ثم انني امشي اليه اذا تصور هذا فقد ضل وقد تاب واذا تصور هذا فربما يتمنن على الله ويقول يا رب انا البادئ اقبلت اليك بصبر ولولاه لما اقبلت اليك نعم وهنا ياتي الكلام الحق من الله عز وجل قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان الكل من الشبر والذراع والداعي وكل ذلك من الله عز وجل فقط منك تحريف المقود وهو ليس تحريفا ولكنه توجه بارادتك وعزمك وقصدك الى ان يتوب الله عليك سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل يصور ان في الامر كما قلت لكم طرفين طرف عبد وطرف الباري عز وجل العبد يعامل الله بالاكمال اليه الباري يعامله بمضاعفه الحسن الحسن الواحد لها عشر اضعاف من الاجر وهذا معنى من معاني هذا الحديث الشريف مقابله الصبر بالذراع ربما تجد فعلا ان الفرق بين الشبر والذراع عباره عن عشرة اسباب الذنب وبناء على ذلك الباري عز وجل يجعلك طرفا وهو طرف لكن اياك ان تؤخذ بها هذا مظهر لفضل الله عليك ولكرمه وهذا مثل قوله عز وجل نعم واحسن كما احسن الله اليك يعني ان الله عز وجل يجعل احسانك شيئا غير احسانه تحسن اليه ويحسن اليك ويكون ايضا هل جزاء الاحسان الا الاحسان يعني هل جزاء احسان العبد الى ربه الا ان يحسن الرب الى عبده الانسان السطحي الغافل على رأسه صحيح على عبام الزوج أنا أحسن إلى الله عز وجل لا إياك انظر ماذا يقول ابن عطاء الله في حكمه لا عمل أرجى للقدوم من عمل يزيد عنك شهودك ويطمئن في عينيك وجودك لا عمل تتقرب به إلى الله أرجى للقدوم من عمل يغيب عنك يزيده ويطمئن في عينيك شهوده هذا هو ارجى الاعمال بالقبول